normal curve، المنحنى الطبيعي. The distributions of many biological characteristics follow the normal distribution curve. For example, height, weight, blood pressure in a healthy population, and many laboratory measurements. إن توزيع الكثير من الصفات الحيوية يتبع شكل المنحنى الطبيعي أو توزيع المنحنى الطبيعي، مثل الأطوال، الأوزان، ضغط الدم في الناس الطبيعيين، وكذلك الكثير من المقاييس المعملية. Drawing a histogram for a large sample with small class intervals would yield a shape close to the normal distribution curve as shown in the figure in your notes. وكما هو موضح في المذكرة لديكم، فإن رسم histogram بعينة كبيرة ذات فئات صغيرة يؤدي إلى شكل قريب من شكل التوزيع الطبيعي. Characteristics of the normal distribution curve، مواصفات منحنى التوزيع الطبيعي. Bell-shaped، يشبه الجرس. Symmetric، متماثل. The mean is equal to the median. And the mode، قيمة المتوسط الحسابي والوسيط وكذلك المنوال متساوية. Unimodal، وحيد المنوال. Extends from minus infinity to plus infinity، يمتد من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية. Area under the curve is equal to 1، المساحة تحت المنحنى الطبيعي تساوي 1 صحيح. The normal distribution curve can be completely described by only two parameters. That's to say, the mean, mu, and the standard deviation, sigma. يمكن تحديد منحنى التوزيع الطبيعي كاملا ووصفه بدقة باستخدام معيارين فقط، وهما المتوسط الحسابي ميو وكذلك الانحراف المعياري سيجما. If we divide the normal distribution curve up into standard deviation units or sigma units, a known proportion of scores lies within each portion of the curve as follows. 68% of the data will fall within one standard deviation of the mean. 95% of the data will fall within two standard deviations of the mean. And 99.7% of the data will fall within three standard deviations of the mean. إذا ما قسمنا مساحة منحنى التوزيع الطبيعي إلى وحدات من الانحراف المعياري، فإن 68% من البيانات تنحصر ما بين واحد انحراف معياري أصغر من المتوسط الحسابي إلى واحد انحراف معياري أكبر من المتوسط الحسابي. 95% من البيانات تنحصر من اثنين انحراف معياري أصغر من المتوسط الحسابي إلى اثنين انحراف معياري أكبر من المتوسط الحسابي، وكذلك 99.7% من البيانات تنحصر ما بين ثلاثة انحراف معياري أصغر من المتوسط الحسابي إلى ثلاثة انحراف معياري أكبر من المتوسط الحسابي. Standard normal distribution. The standard normal distribution follows a normal distribution and has a mean of 0 and a standard deviation of 1. التوزيع الطبيعي المعياري. التوزيع الطبيعي المعياري هو توزيع طبيعي متوسطه الحسابي يساوي 0 وانحرافه المعياري يساوي 1. Z-scores. When score is expressed in standard deviation units, it's referred to as a Z-score. A score that is one standard deviation above the mean has a Z-score of 1. A score that is one standard deviation below the mean has a Z-score of minus 1. A score that is at the mean would have a Z-score of 0. The normal curve with Z-scores along the abscissa looks exactly like the normal curve with standard deviation units along the abscissa. مقياس أو مقاييس Z. عند التعبير عن المقياس بوحدات من الانحراف المعياري فإن ذلك يدعى Z-score أو مقياس Z. المقياس الذي هو قيمته انحراف معياري واحد أكبر من المتوسط الحسابي سيكون مقياسه يساوي 1. أما إذا كان قيمة المقياس هي انحراف معياري واحد أصغر من المتوسط الحسابي فإن الـ Z-score أو المقياس Z بتاعه يساوي ناقص 1. إذا كانت قيمة المقياس هي قيمة المتوسط الحسابي فإن مقياس Z في هذه الحالة يساوي صفرا. المنحنى الطبيعي الذي وحداته هي Z-scores مقاييس Z عند المحور السين على المحور السين يشبه تماما الانحراف المعياري بوحدات الانحراف المعياري يشبه تماما المنحنى الطبيعي بوحدات من الانحراف المعياري على المحور السيني. Area under the normal curve between any given Z-score and the mean. المساحة تحت المنحنى الطبيعي المحصورة بين أي قيمة لمقياس Z والمتوسط الحسابي. We can find the exact proportion of scores falling below or above any point on the curve or between any two points on the curve in terms of standard deviation units or Z-scores. يمكننا الحساب بكل دقة مقدار المساحة تحت منحنى التوزيع الطبيعي التي هي أصغر من قيمة معينة أو أكبر من قيمة معينة أو بين قيمتين وذلك من خلال حساب مقدار وحدات الانحراف المعياري أو ما يسمى بمقاييس Z. A Z score is a score expressed in standard deviation units. مقياس Z هو ذلك المقياس المعبر عنه بوحدات من الانحراف المعياري. There are statistical tables that allow to look up the exact proportion of scores between any Z-score and the mean. هناك جداول إحصائية تمكننا من حساب نسبة المقاييس المحصورة بين أي مقياس Z معطى والمتوسط الحسابي. If you look at the Z scores tables which are present at the end of your notes, you will find in the first column of this table there are listed Z-scores. في نهاية المذكرات التي لديكم هناك مجموعة من الجداول، فإذا ما نظرت لجداول الـ Z-scores، Z-scores tables، هناك في أول عمود يوجد قيم الـ Z-scores. أول صفحة هي القيم بالسلبية، وفي الصفحة الثانية هي القيم الموجبة للـ Z-scores. In the other columns, the area for a given Z-score to the mean is expressed as a proportion. في باقي العواميد بعد العمود الأول، المساحة المطابقة لأي Z-score موجودة معبر عنها كنسبة أقل من واحد. To express this proportion as a percent, multiply by 100. That's to say, move the decimal point two places to the right and add the percent sign. لما كانت القيم المتاحة في هذه الجداول هي نسب أقل من واحد، فإننا لحساب النسبة المئوية نقوم بضرب هذه النسبة في 100، وكما تعلمنا في الرياضيات فإننا كي نحول النسبة إلى نسبة مئوية فإننا نحرك العلامة العشرية خانتين إلى اليمين ونضيف علامة البرسنت أو علامة النسبة المئوية. Z scores are calculated according to the following equation. Z is equal to x minus x bar divided by s. يمكن حساب مقاييس Z طبقا للمعادلة Z تساوي x minus x bar مقسومة على s، حيث x bar هو المين و s هي الانحراف المعياري. Problem 1. Find the Z score corresponding to a row score of 132 from a normal distribution of IQ with a mean of 100 and standard deviation 15. في البروبلم رقم واحد، المسألة رقم واحد، المطلوب حساب قيمة الزد سكور المطابقة لقيمة مقدارها 132 في توزيع طبيعي للذكاء IQ الذي متوسطه مين 100 وانحرافه المعياري standard deviation قيمته 15. لحل هذه المسألة فإن القانون Z تساوي X minus X bar مقسومة على S، حيث الـ X bar هو المتوسط الحسابي والـ S هو الـ standard deviation والـ X هي القيمة المعطاة. إذن قيمة Z هتساوي X 132 ناقص مين المتوسط الحسابي 100 مقسومة على الاس الانحراف المعياري 15. 130 ناقص 100 على 15 هيدينا 2.133 من 1000. Problem 2. Find the probability of z less than 2.37. هنا عايزين نحسب المساحة أو الاحتمال، الاحتمال هو المساحة في منحنى التوزيع الطبيعي التي تطابق قيمة لزد مقدارها أقل من 2.37. لحل هذه المسألة فإننا سنستخدم جداول الزد سكورس، فلنذهب إلى الجداول الخاصة بالـ Z-scores ونلاحظ أن في هذه الجداول هناك رسمة في أعلى صفحة عبارة عن التوزيع الطبيعي، وفي جزء شيدت جزء مظلل. الجزء المظلل يعبر عن المساحة المطلوبة، وحيث إن قيمة الـ Z-score في هذه المسألة هي 2.37%، فإننا نذهب إلى أول عمود وهي قيم الـ Z-scores إلى أن نصل إلى قيمة 2.3، 2.3، ثم نتجه يمينا تحت العمود المخصص لسبعة من مية، حيث إن قيمة الزد هي 2.37%، يعني 2.3 وسبعة من مية، 2.37%، 2.37% علشان نحسب قيمة الزد سكور أو قيمة المساحة أو النسبة المطلوبة. فإننا نذهب لأول عمود على اليسار، ننزل لغاية 2.3، ثم نتجه يمينا تحت 7%، لأن قيمة الزد هي 2.37%. فإذا نظرنا إلى القيمة أو النسبة تحت 7% أمام الـ 2.3، سنجد أنها علامة عشرية 9911، 9911 من 10,000. وهذه هي الإجابة المطابقة للمساحة الأقل من 2.37. نحن نعلم أن المساحة الكلية هي 1 صحيح، فالجزء الأقل أو المساحة الأقل من 2.37 هي 9911 من 10,000. عليكم مراجعة باقي الأمثلة للإحاطة بموضوع الزد سكورز.